الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن الجميل. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته ونهج نهجه والتزم بشرعه إلى يوم الدين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله جميعا، صغيرهم وكبيرهم، أولهم وآخرهم، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، أيها الإخوة، كما ترون هذه هي الأيام تمضي، وهذه هي الساعات تروح، وهذه هي الأشهر تمر، وهذه هي السنوات تتوالى، وكل ذلك يقول لك اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة، ساعتك أنت، لأن الإنسان له أنفاس معدودة في أماكن محدودة، أنفاس، هذه الأنفاس أحصاها الله عز وجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلك ساعة، لكل أجل كتاب، ساعة، هذه الساعة واللحظة لا يمكن أن تزيد أو أن تنقص، لأنها في كتاب عند الله سبحانه وتعالى. فكل ما يمر من حولك يذكرك بهذه الساعة، كل شيء في حياتك يذكرك بأن لقاء الله قد اقترب. حتى لو أن الطفل ولد من بطن أمه، ساعة ولادته كل نفس يتنفسه يقربه من الموت ويبعده عن الحياة. هذه هي سنة الله في خلق، هكذا كتب الله تعالى على خلق، هكذا قدر الله تعالى لخلق. والعاقل من اتعظ وتذكر ولم ينس، لأن الله تعالى يقول نسوا الله فنسيهم، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. أنت نسيت اللقاء ده، أنت نسيت هذا اللقاء، ما التزمتش به. يعني أحد شيوخ الإمام البخاري رحمة الله عليهما على التلميذ والشيخ، عندما جاءت ساعة الموت قال: إلهي، لهذا اليوم كنت أرجوك، لهذه الساعة كنت أؤملك، يعني طول عمري بانتظر هذه الساعة، وطول عمره بيعمل لهذه الساعة ومش نسيها. فبيرجو الله سبحانه وتعالى ألا يتركه في هذه الساعة. فكل الذي حولك يقول لك إن الحياة دقائق وثوان، دقات قلب المرء حتى دقات القلب، لأن الله عندما خلقك حدد لك عدد من دقات القلب، عدد محدد، رقم عند الله سبحانه وتعالى. فكل عندما يدق القلب في وحدة بتنقص، فتقترب من الآخرة. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان. أن دي الحياة دقائق وثواني بتمر بتفوت. فكذلك نقول رمضان فات بسرعة وشوال فات بسرعة والسنة اللي فاتت فاتت بسرعة. وشوف أيام وصراعات ومشاكل ومتاهات والناس قاعدة ترمح وبتختلف وبتتفق على إيه؟ على إيه؟ اقرأ في سورة الأنعام لما تشوف الناس بتعمل كده أنت تعمل إيه؟ ما ربنا حل لك المشكلة. لما تشوف الناس بتتصارع على الدنيا في شتى المجالات محدش طايق التاني، حتى لو ربنا بعت رزق لواحد تاني انت بتزعل. المرض أصابنا جميعا. فربنا يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وما قدر الله حق قدره، ما عرفوش قدر الله لذلك نسيوه. ما لو عرف ربنا مش هينساه. وكلما عرف الإنسان ربه أكثر كلما اقترب منه أكثر. لذلك قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. من اللي بخاف من ربنا؟ العلماء. لأنه عارف خايف خايف. لما تجيب سلك كهرباء مكشوف وتحطه قدام طفل هيروح يمسك، مش عارف، فكرة لعبة فكرة حاجة. فاللي مش عارف بيرفض تعاليم الله سبحانه وتعالى. فمن هنا قال الله وما قدر الله حق قدر. وكان النبي عندما يجلس مع أصحابه يقول لهم لو تعلمون ما أعلم، لو أنت عارفين اللي أنا عارفه لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم. احنا في غفلة في الشيطان في الدنيا وفي الهوى وفي الأغراض وفي الشهوات وفي آلاف الأشياء، كل هذا يحاول أن يبعدك عن الساعة التي ستأتيك. فقال الله وما قدر الله حق قدر، شايفين ربنا كويس. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. شوف الآية اللي جاء بقى، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ما تشوف ناس قاعدة تشاكر وتتصارع على الدنيا وعلى متاع الدنيا الزائل، ربنا قال قل الله، خليك انت مع ربنا بقى. ثم ذرهم سيبهم في خوضهم يلعبون، ده كل لعب ولهو. انت خليك مع الله سبحانه وتعالى، خليك مع كتاب الله، مع العمل الصالح، مع الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال، هو ده اللي مطلوب منك. فمرور الايام، يعني احنا بالامس كنت اقف هنا وأقول لكم سوف يأتي رمضان بعد ثلاثة أيام. الكلام ده حصل من 20 سنة و30 سنة، يعني اوعى تفكر الشهر دي بس. وانظر كيف مرت السنوات وكيف جرى بنا العمر، وفجأة تلاقي كل شيء اتغير وانت مش واخد بالك. تلاقي شعرك اتغير واسنانك اتغيرت وصحتك اتغيرت، وبعد ما كنت بتمشي بالخطوة السريعة الوقت تمشي زحفا. مشكلة فجأة. طب العمر ده فات في ايه؟ ما ربنا بيقول ايه؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. انت مسؤول. ده ضعف ايه بقى اللي فات ده الجاري ده ضعف ايه؟ هل عملت خير؟ تركت وراك خير؟ قدمت للأمة خير؟ أصلحت بين الناس، أديت فرائض الله، أحسنت إلى اليتيم والمسكين والأرملة، عشت مع الله سبحانه وتعالى، ما هو داء العمر الطيب. فليس المطلوب منا أن نقول شوف رمضان فات بسرعة. رمضان ده عمرك، هو أنت عمرك فيه كم رمضان؟ ده أيام محدودة، يعني كل واحد فينا مكتوب له، مثلا في واحد مكتوب له 30 يحضر 30 شهر رمضان، مش هيحضر أكتر من كده، وفي واحد مكتوب له 60 و70، وفي الآخر لابد من الموت، مفيش حال تاني، يعني مفيش حال تاني. ولو كان هناك إنسان لن يموت لكان هذا الإنسان هم أنبياء الله عز وجل، سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم، جاءهم الموت، وكان النبي الموت شديد عليه جدا صلى الله عليه وسلم، والصحابة ونساء النبي كنا يستغربنا الأمر، إزاي الموت شديد عليك ده أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، شد عليه أشد من اثنين مننا. فعلى هذا النحو هو ده عمرك، رمضان اللي فات ده عمرك، مش عاد حيرجع لك إلى يوم القيامة. يعني رمضان سنة كذا اللي هو اللي احنا فيه 1434 هجرية، مش عاد حيجي لك نهائي، هو واحد بس اللي جاي السنة الجاي 35 1435. طيب ماشي، هيجي لاجي مين ومش هيلاقي مين؟ ما هو لازم يجي لاجي ناس، ما هو إجا الجديد وناس مشيت، وهكذا الحياة. فقد تكون أنت السنة الجاية من الذين لن عندما يأتي رمضان لن يراه، ممكن بسهولة. فاستعد، اعتبر نفسك أخذت فرصة تانية، اعتبر نفسك أخذت فرصة تانية. وزي ما قلت لكم في عالم من علماء الحديث اسمه تقريبا محمد بن واسع، كان عامل لك قبر في بيته، قبر في البيت جوه البيت في بيته، ويجي آخر الليل يقوم دخل فيه يقول ويقفل على نفسه، دخل القبر يقوم نايم ويتذكر العذاب والحساب وان الدنيا انتهت وما عادتش نفعة، فيقول يا رب طب اديني فرصة اطلع واعمل صالح، وقوم فاتح لروحه وقلت طب انت خدت فرصة ابدأ اعمل عمل صالح. فاعتبروا ان احنا خدنا فرصة، خدنا فرصة ولسه قدامنا فرصة نكسر فيها من العمل الصالح، نكسر فيها من عدم الكراهية، البغضاء، الحقد اللي عاد بينا، الكراهية اللي انتشرت في المجتمع، الحقد اللي انتشر بين الناس. ممكن واحد يروح يعتدي على بيت واحد، ممكن واحد يخلي واحد ماشي في الشارع ويعتدي عليه، ليه؟ لأن مختلف معاه في رأس من الآراء، من آراء الدنيا، قوم يعتدي عليه، ممكن يولع بيته. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي حصل؟ ده كانوا بيقولوا الاسلام هو اللي فيه الشدة والتشدد والاعتداء، اتضح ان ما ليش علاقة بالكلام ده خالص، ان سياستكو هي اللي فيها، الانظمة اللي في العالم كلها هي اللي فيها، فيها الحقد، فيها الكراهية، فيها الصراع على الدنيا، وكل واحد يضحك على التاني. فانت ربنا ادانا فرصة نكسر من قراءة القرآن، ربنا ادالك فرصة، انت عليك فلوس لفلان وانت عارف، تروح توديها، تروح توديها، ومش قدرت توديها كلها تسمح، قول لو انا مت سمح، ووصى عيالك لو انا مت وبسدوها، لسه قدامك فرصة. اللي قصر في الصلاة قدامك فرصة اهو، لسه النهاردة احنا عايشين، اعمل العمل الصالح، اكثر من العمل الصالح. فمرور الايام دي لازم تذكرك بأن الساعة قد اقتربت. ربنا بيقول في القرآن اقتربت الساعة، وربنا بيقول في القرآن اقترب للناس حسابهم، ومحدش واخد باله وفكر الحكاية سهل والموضوع هيعدي، مفيش حاجة هتعدي. ده ربنا بيقول مثقال ذرة، يعني ربنا بيحاسب بيتكلم مش بالكيلو، مثقال ذرة. ايه الذرة؟ هي التي لا تراها العين المجردة، يعني لو في ذرة قدامك ما تشوفها. خلي بالك الوقت انا قدامي ملايين الذرات ومش شايفه. تخيل بقى جزء من هذه الذرة هتحسب عليه، جزء من الذرة اللي انت مش شايفها دي، مش كيلو اتنين كيلو، واحد واكل 100,000 جنيه، لا، مثقال ذرة، حاجة ما تنشافش. ولا يظلم ربك أحد. إن شاء الله تعالى باقي من ليلة القدر كما حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام: الجمعة، ليلة السبت، الأحد، ليلة الاثنين، الثلاثاء، ليلة الأربعاء. ليلة 25 و27 و29، اكثروا من العمل الصالح. والعمل الصالح مش صلاة بس، مش صوم بس، مش زكاة بس، العمل الصالح كثير جدا. اكثروا فيهن من العمل الصالح كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الايام الصالحات: بر الوالدين، الاحسان الى اليتيم، الاحسان الى الفقير، جارك المحتاج، المريض، المريض خاصة المريض، تعرف مريض تقف جنب تساعد. كل هذه الأمور لازم، دي مشاريع استثمار، مشاريع استثمار اتسارع فيها، لأن دي مشاريع الاستثمار بتاعتنا، بتاعت المسلمين. فحتى ربنا يقول للنبي، يقول للصحابة: والرسول يدعوكم في أخراكم. والرسول يدعوكم في أخراكم للآخر، مش أي حاجة في الدنيا خالص، مع أنهم عمروا الدنيا وأصلحوها ولكن الآخر، الاستعداد ليوم الرحيل، الاستعداد للساعة. وأنا بنصحك، ودي مش تنساها، كل ما تكون طالع من بيتك اوعى تنسى الحتة دي، كل مرة تقول لنفسك في يوم هطلع ومش هرجع تاني. انت قاعد شي مؤقت، واحد يكتب لك على بيته فيلا فلان الفلاني، قصر، يعني قصر من الله يصلح حالك، اكتب هذا منزل مؤقت ينزل فيه فلان الفلاني. انت قاعد شي مؤقت، انت ساكن فيه، انت بيتك. ولله ميراث السماوات والأرض، سبحانه، ده بيتك، انت قاعد فيه مؤقتا، وحتطلع فيه غصبا عنك وبرضاك، ومش حتدخله تاني. فمش غرك اي حاجة في الدنيا. فالثلاث ايام الباقيين دول بما فيهم الايام اللي مش فيهم ليلة القدر، اكثروا من عمل الخير. يصبح امامنا في رمضان أمران، وأمر احتياطي: الأمر الأول زكاة الفطر، الأمر الثاني هو صلاة العيدين، الأمر الاحتياطي هو القرآن الكريم والاحتفال بالقرآن الكريم في هذا الشهر المبارك، لأن ده شهر القرآن الكريم. فالأمر الأول زكاة الفطر، دي أعتقد احنا بنتكلم عليها في كل خطبة، وبنعملها مثال لأي موضوع، ومش هتكلم فيها كثير، لأن احنا تكلمنا فيها كثير جدا، هذكر الأحاديث بس. حديث الأول فيها حديث عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، أن رسول الله فرض زكاة الفطر، فرض فيه ره ضاد، عشان أعرفكوا الناس دول عملوا إيه في النبي صلى الله عليه وسلم. فرض اما تجيب كتب الشروح بتاعت الحديث زي فتح الباري وشرح النووي لصحيح مسلم والحاجات دي ولكن الامام فلان قال مش فرض. يا عم الحديث النبي فرض. اقول لك الامام فلان قال دي مش فرض. وانا مش هقول لكم اسامي الائمه دول لان هم ناس كبار. والامام فلان قال لا ده واجب مش فرض. والامام ابو حنيفه قال ده دي منسوخه ما فيش زكاه فطر على المسلمين. خلصوا الحكايه. ضيعوا لك اللي النبي فرضه. المسلم بقى يعمل ايه لما يسمع حديث للنبي؟ واحد يقول له هم دول مش كانوا مسلمين، ربنا هو اللي بيقرر هذا الامر مش انا. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. بس فرض يبقى فرض، سنة يبقى سنة، أوجب يبقى واجب. اللي النبي يقوله اللي يطلع من حنكة لا يبدل ولا يغير ولا يضاف عليه حرف ولا يحذف منه حرف. في ناس تزعل مني خلي بالكم مش انت لما أقول الكلام ده، يعني يتهموني بأشياء كثيرة جدا. مش مهم طالما أنت مع النبي ما تخافش صلى الله عليه وسلم، لأن ظهرك مسنود. انت لو معاقب فير في المركز تبقى رايح وانت مطمئن، اما لما يكون معاك وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم ظهرك مش هبه مسنود، ده انت ظهرك وبطنك وجنبك وراسك كل حاجه فيك مسنود صلى الله عليه وسلم. فانت ما تقول فرض رسول الله، انا مش هاخد بكلام الشافعي ولا كلام مالك ولا كلام ابن ولا ابن حنبل ولا الناس دي كلها. النبي قال فرضت بزكاة الفطر فرض بس خلاص. واحد يقول لك يا عم دول علماء، يا عم علماء علماء، احنا مش قلنا حاجة تانية، احنا قلنا فيه النبي يقول الكل يسكت. لما النبي يقول الكل يسكت لان دي وظيفته، يعني انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، مش قالها لحتى انا. يبقى دي رقم واحد فرض، يبقى زكاة الفطر فرض. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب على كل ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو عبد من المسلمين. زكاة الفطر على كل مسلم، صغير كبير، فقير غني، طفل حر مملوك، حتى لو عبد، كل واحد عليه زكاة الفطر. وزكاة الفطر على كل من أدركه نهار رمضان، يعني لو واحدة ولدت آخر يوم من رمضان قبل غروب الشمس بنص ساعة بخمس دقائق بدقيقة الودع عليه زكاة فطر. طب بعد غروب الشمس مش عليه، لأن النبي قال زكاة الفطر من رمضان في هذا الحديث. إذن كل من أدركه رمضان، طب اللي مش أدرك رمضان خلاص مش عليه زكاة فطر. دي أصناف في حديث ابن عمر. تعالوا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. كنا نخرج زكاة الفطر. شو بقى الصحابة بيقول إيه؟ حكاية الشيخ فلان غير والإمام غير والفلان بدل، دي مش من النهاردة خلي بالكم، دي بقالها 1400 سنة، بقالها 1400 سنة، يعني بعد النبي ب15 يوم بدأ يكون في تغيير. خلي بالكم مش ب15 يوم، النبي توفي بدأ التغيير ساعة ما خرجت روحه إلى بارئها. ناس قالوا مش عدنا مطالعين الزكاة، انت عارفين سيدنا ابو بكر طلع لهم جيش وحاربهم وقتلهم. اول ما توفي رسول الله بدأ التغيير والتبديل والطبق والعجن اللي احنا عايشين فيه لغاية النهار. فشوف الصحابي بيقول ايه، دي في عهد صحابي، يعني مش تزعل من الاخ المفتي، مش عارف المفتي ده انا مش عارف اسمه ليه والله، مع كل اللي قبل كده كنت عارفه. المهم فرض رسوله، خلي بالك هنا أبو سعيد بيقول كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من أقط، هنبين الحاجات دي إن شاء الله، أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب على كل حر عبد أو ذكر أو أنثى الحديث ماشي. فلما كان معاوية يشوف الحكام من أول فين، النبي بيطلع صاع شعير وتعالى أنا وأنت نحسبها، الشعير رز الشعير ده، حتى الشعير غير رز الشعير، خلي بالك الشعير ده حاجة تانية يعني حاجة رخيصة يعني. احفن الشعير الصاع أربعة أحفن، الصاع حوالي 2 كيلو، أربعة أحفن بحفن رجل كبير. فمعاوية قال إيه؟ قال القمح بتاع الشام، تعرفين الشام ومنطقة الشام سوريا ولبنان والزراعة بتاعتها ممتازة، نك جناين وأحسن فاكهة بتيجي من هناك. فمعاوية قال أنا شايف إن نص صاع من قمح من التمر من القمح بتاع الشام يعادل صاع شعير من هنا، وده حقيقي يعني، بدل ما تطلع صاع شعير صلى نص صاع قمح وهو يعادله في القيمة. يعني زي ما انا اقول لك ايه، مش انت تطلع صاع شعير رز شعير، اطلع نص رز ابيض هتلاقيه يعادله في القيمة، ده كله باطل كلام فارغ. قال ابو سعيد اما انا، قال لهم كده والناس خدوا بها ومشي وراه، قال اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو صاع. تقول لي بقى طم زبيب، تم الزبيب غالي جدا في بعض البلاد، اطلع زي الشعير. النبي قال كده، طلع شعير، مش انت بتقول عايز انا عايز اطلع شعير، طلع شعير. واحد عايز يطلع زبيب، 2 كيلو زبيب، طلع 2 كيلو زبيب. واحد يقول الفقير هيعمل بهم ايه، انا بقول لك اللي النبي قاله صلى الله عليه وسلم، انت تنفذ اللي النبي قال، هيعمل بهم ايه مش هيعمل بهم ايه ده امر تاني. اذا انت مطلوب منك تطلع اللي مطلوب منك. طب بالنسبة لبلدنا عشان نجرب المسألة، الصاع ده يعادل ايه؟ الصاع يعادل كيل الست انفار، الصاع يعادل سدس كيل، سدس كيلة. يعني لو انت بتطلع بالكيلة، كل كيلة على 6 انفار، الكيلة على 6 انفار، كيلة رز، كيلة شعير، خلي بالك كيلة ذرة، كيلة قمح، اي كيلة رز ابيض، الكيلة وطلع اللي انت تقدر عليه وحسب ما قدرتك. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. في واحد ما يقدرش يطلع ده شعير، ممكن واحد يطلع رز ابيض، وكل حق وكل شيء بحساب. دي بالنسبه للكيله. طب بالنسبه للكيلو، الكيلو خلي بالك الرز الابيض كل نفر على 2 كيلو ونص، لان تقيل بيوزن، خلي بالك الشعير كل نفر على 2 كيلو، كل نفر 2 كيلو بس. واحد يقول طب ما احنا نطلع شعير، طلع يا عم شعير، ربنا هيكتب لك شعير وحسبك عليه. واحد طلع احسن، طلع احسن طالما في الاطار اللي النبي قاله صلى الله عليه وسلم. واحد هيطلع غلة قمح 2 كيلو وربع، الفرض عليه 2 كيلو وربع، دي احنا وزننا 2 كيلو وربع بالنسبة للقمح. واحد يقول طب انا الفقير ده مش عايز رز يوم العيد، الفقير مش عايز رز يوم العيد، وانا هروح اوديه لديه ازاي؟ ده عايز يجيب هدوم لعياله، وعايز يجيب لحمه في العيد، وعايز يعني يوسعها على عياله شوي. يا عم سهله خالص، الاول طلع اللي النبي قال عليه، اصلا مش هتقدر تفلت منه، عايز تفلت منا فلت منا، دي مش مشكلة. ما هو قال كده النبي، يعني بين ان احنا بنفلت منا. او الله في حديث ابي هريرة، وانا قرأت عليكم في كتاب القرآن والسنة والعلم، بقول مثلي ومثلكم كمثل هذه الدواب. لما واحد مولع نار، الفلاح تلاقيه في الغيط مولع نار، تلاقي تلام عليه الناموس والهموش ومش عارف ايه، ودنا يلف حوالين النار عايز يقع فيها. النبي بيقول المثل بتاعي ومثلكم كمثل هذه الدواب الهوام، فأنتم تقحمون في النار وأنا آخذ بحجزكم بحشن وأنتم تفلتون مني. مش مصمم يعمل الغلط يا عمي، اتبع النبي الأول عليه الصلاة والسلام. انت مصر ليه؟ يعني انت مصمم تخش جهنم البعيد؟ خليك وراه عشان يبقى شفيعك يوم القيامة ويعرفك. انت مصمم ليه؟ فواحد يقول لك انا عايز اطلع فلوس، الاول اطلع اللي النبي قال عليه، الحاجة اللي انت مستشويها دي، وطلع فلوس بعد كده زكاة صدقة. وهو الابواب مفتوحة كثير، ادي له 100 جنيه، ادي له 1000، ادي له 10,000، اكس عياله، اعمل كل خير، بس الاول تأدي اللي عليك، الاول تجاوب على الاسئلة اللي في ورقة الاسئلة بتاعتك. اما تقعد تجاوب، يعني واحد يعمل لي فيلسوف وقعد في امتحان الثانوية العامة او امتحان كذا ويقعد يجاوب على اسئلة مش مكتوبة ويحل ويكتب، رغم ان هي حاجة حلوة ومطلوبة، ويقعد يجاوب ويعمل يكتب لهم قصائد شعر، مش مطلوب منك. المصحح ساعة ما يجي يبص فيها يقول لك صفر، مع ان الكلام اللي فيها كله صح. لا، مش مطلوب منك. مطلوب منك الاول تتبع محمد في اي حاجة في حياتك الاول، وبعد كده طلع فلوس اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. كان في رمضان اجود بالخير من الريح المرسلة، طلع فلوس فيش مشاكل، بس الاول طلع اللي النبي قال عليه. وثانيا انا بنصحك، اوعى واحد يقول انا علي، احنا 6 علينا كيلة، خليها كيلة ونص، كيلة بس زي ما النبي حدد، طلعها الاول وبعد كده طلع لك ارداب. اللي يطلع بنية زكاة الفطر اللي النبي حدده، لا زيادة ولا نقصان. واعتقد ان انت عدت اساتذة في هذا الامر بحكاية النبي صلى الله عليه وسلم، وده فضل من الله علينا جميعا. خلي بالكم دي رحمة من الله بينا، ان احنا لنا يوم القيامة واحد هنطلع اللقيب صلى الله عليه وسلم. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، كل واحد اتبع واحد هيتبرأوا من بعض يوم القيامة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، يا ريت ما سمعت كلام فلان. ففي فلان وفي محمد، خليك مع محمد صلى الله عليه وسلم. فدي بالنسبة لزكاة الفطر. تؤدى زكاة الفطر كما تعرفون جميعا بعد صلاة العيد، بعد صلاة الفجر من يوم العيد، مش النهاردة. تروح للشيخ يقول لك في أي يوم في رمضان، حكاية مش سيبة. زي ما ناس يبقى قاعدين مثلا الوقت يقوم مصلين الظهر والعصر، يعني في ناس كده بتشوفهم العصر لسه مش أذن، يقول لك بنصلي الظهر مع العصر جمع تقديم، العصر لسه ما جاش، لم يفرض عليك، ربنا مش افترض عليك لسه، مش أذن، صلي الظهر بس، ولكن لله في خلقه شؤون. إذن عملية إخراج زكاة الفطر، الموعد في حديث ابن عمر الأولاني، فرض رسول الله زكاة الفطر وكان يأمرهم أن تخرج قبل خروج الإمام إلى الصلاة، يعني قبل ما الإمام يطلع لصلاة العيد. كده انتهت زكاة الفطر. وأي حد عنده سؤال فيها أو شيء ممكن بعد الجمعة. الموضوع الثاني هو موضوع صلاة العيدين. صلاة العيدين تؤدى خارج المسجد، كما في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العيدين عند العلم الذي عند دار كثير بن الصلت. ده الصحابي. علم، العلم هو المكان المرتفع، المكان المعروف، مكان عالي، فبيسمى علم. فكان النبي بيخرج بالصحابة يصلوا في هذا المكان. صلاة العيدين مش عملية دعاية وإعلان يا جماعة. احنا حياتنا كلها تحولت إلى دعاية وإعلان. حياتنا كلها الأمور أصبحت غريبة. يعني ما بتمشي تشوف الإعلانات اللي في البلد، اليوفط اللي متعلقة في البلد، الحاجات دي تكسي يتامى البلد كله. يعني الناس تنكسي، عامل يافطة ليه؟ فبرضو الناس بتستخدم العيد ده للدعاية. تعرف مين يهنئ؟ أول ما يقولك يهنئ يبقى ناوي يترشح. ما هو بيهنئ، ما رح يهنئهم ليه؟ يعني واحد زي حالاتي مش ممكن يكتب يهنئ، لا ترشح ولا هيترشح ولا ليه في الكلام ده. ترشح على ايه؟ والله لو هيقعدوني في مجلس الشعب لروحي مرضى ادخل. يعني يقول تعالى مش مجلس الشعب 550 عضو، خش لروحك، والله مرضى اقعد فيه ساعة. اعمل ايه ساعة؟ فيقول لك فلان يهنئ يبارك مش عارف ايه حزب كذا يهنئ اهالي اولاد صقر. كل الاسلام مش كده. مش عايزين نستخدم عبادات الله في غير ما شرع الله. دي صلاة عيدين مش دعاية واعلان. فالناس بتخرج لصلاة العيدين، كل الهيصة اللي انت بتسمعوها دي باطل، بدع، ما نزل الله بها من سلطان. حكاية الناس اللي يمسكوا ميكروفونات قبل صلاة العيد ويقعدوا يقولوا كلام كده، وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد، والكلام اللي بيقعدوا يقولوه ده. واحد يقول لي يعني الصلاة على النبي حرام؟ لا يا أخي، ما حدش قال الصلاة على النبي حرام. يعني الوقت أنا حقوم أصلي الجمعة أقول لكم الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى، تنفع؟ ما تنفعش، لأن دي مش مكان، دي مش مكانها. طول النهار وانت ماشي صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بيقول من صلى علي صلاة صلى الله بها عليها عشر. بس في المكان بتاعها. يعني واحد هيجي يسجد وهو في السجود يقول اللهم صل على محمد، واحد هيركع كل حاجة رفع من الركوع سمع الله لمن حمده يقول اللهم صل على محمد. ولما تقول له يا أخي ما تقولش أنا اللهم صل، يقول لك شوف بحرم الصلاة على النبي. يا اخي انا مش محرم، انت اللي محرم، انت ده بوظت الصلاه بتاعتك. صلى على النبي طول النهار من اعظم العبادات. كل ما صلى على النبي مره ربنا يصلي عليك عشر، بس في الاماكن المحدده. فالناس اللي بتقعد دي كلها نصب ودجل وشعوذه. نمره اثنين، بعدنا بخلص النصب والدجل والشعوذه. ما انت اول ما تمشي في النصب والدجل والشعوذه تخش في نصب ودجل ثاني. خلي بالك، أول ما الإنسان يمشي في سكة غلط ربنا بيسهل له بقى 100,000 سكة غلط. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. بعد ما بخلص النصب والدجل اللي جاله ده، يقوم واحد واقف يقول يأذن، يقول صلاة العيد جامعة، صلاة العيد مش عارف إيه، وقيل إنها سنة مؤكدة، ودلنا إيه يدعو الناس إلى الصلاة. دي باطل نمرة اثنين. يبقى اذا طلع من مصيبه حط نفسه في مصيبه ثانيه. النبي كما في حديث جابر بن عبد الله وحديث عبد الله بن عباس خرج الى صلاه العيدين، لا ورد كلم كلمه ولا قال حاجه ولم يصلي قبلها ولا بعدها، مثل صلى ركعتين قبل العيدين ولا بعدها، وصلى بغير اذان ولا اقامه، لا في اذان ولا اقامه. فصلى أولا ثم خطب الناس. خطب الناس دي حديث طويل يحتاج إلى خطبة أخرى إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. خطب الناس، طبعا خطبة العيد ليس فيها منبر ولا كرسي ولا حاجة خالص، هو يروح يصلي ثم يقف وقفة واحدة، يعني يقف وقفة واحدة. الحكاية دي حصل فيها تبديلات وتغييرات تحدثنا عنها من قبل ونتحدث عنها، يعني في عهد مروان بن الحكم، وده قريب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم، عمل منبر، خلي بالك شوف الكاسة اللي جاية دي بقى، وخلى الخطبة قبل الصلاة، وخلى الخطبة قبل الصلاة. فأبو سعيد الخدري برضه موعود بالناس دي، لأن هو عمر بعد رسول الله، يعني طول الشيء عشان يشوف الهم. فرايح صلاة العيدين، فأمير المؤمنين طبعا بيتشرف به، فمشي معه، دي صحابي، لكن أمير المؤمنين دي لا صحابي ولا حاجة. وشوف هنا دي صحابي مش أمير المؤمنين، واحد تاني هو اللي أمير المؤمنين، لأن خدوها بالسيف بالعافية. المهم فمشي معه، فأول ما وصلوا عند دار كثير بن الصلت في المدينة لقوا فيه منبر، ومروان بن الحكم بشد أبو سعيد الخدري تعالى على المنبر، يعني تعالى اقعد جنب، يعني هو هيقعد على المنبر وهو يقعد جنب. فأبو سعيد الخدري بشدة ناحية الصلاة، ودي بشدة ناحية المنبر. فقال أبو سعيد الخدري: لم يكن هذا المنبر يتخذ على عهد النبي. اسمعوا الكلمة اللي جاء دي، معلش عشان خاطر، عشان تعرفوا ليه أنا تعبان نفسيا من الحاجات دي. تخيلوا بقى أنا قاعد طول النهار بشوف في الهم ده، بس في خير تاني برضه، في أحاديث صحيحة وفي كذا. فأبو سعيد الخدري بيقول لي: لم يكن يتخذ المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي بيقول للرجل ده، بيقول ما كانش يتخذ المنبر، وكانت الصلاة قبل الخطبة. عارف قال له ايه؟ قال له: قد ذهب ما كنت تعرف. لا لا لا لا، ده اللي انت، ده كان زمان، كل اللي انت عارفه دي عن النبي والحاجات دي، لا كل سنة وانت طيب، راح خلاص. امال ايه يعني؟ الاستهانة بالنبي مش من النهاردة. يقول للواحد: يا اخي النبي فرض زكاة الفطر صاع من شعير او رز. يقول لك: يا اخي دي هتعمل ايه للفقير؟ يعني خلي بالك، معلش الابعد ده، انا مش لاقي لها جملة ثانية، لا اقول الجملة ثانية هتبقى وحش، بعدل عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول النبي عمل كذا، يقول لك: يا اخي دي مش تنفع الفقير. هو ده اللي بيفهم، يعني ده العالم العلامة والبحر الفهامة، ده اللي بيفهم. وخلي بالك اوعى تفكر انه بعدل عن النبي، لان النبي ما كانش يعرف زكاة الفطر، ده بعدل على من علم النبي صلى الله عليه وسلم، لان ربنا قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. امال ايه يعني؟ زي واحد برضو بيسألني هنا في على موضوع الصيام والسفر والكلام ده، بقول يا اخي دي كان زمان مش الايام دي. يعني هو مفكر ان ربنا لما شرع الدين زمان حقيقي شيء ربنا مش كان عارف دي من وجهة نظره. فابو سعيد الخدري قال له ثلاث مرات: والله لا تجدون افضل مما اعرف، اللي انا عارفه دي مش ممكن توصلوا لي. ثلاث مرات ثم انصرف، ساب العيد وساب الراجل وساب الدنيا ومشي. الصحابي ثلاث مرار ثم انصرف. فما فيش منبر، فالنبي خطب وهو واقف وعظ الناس وذكرهم، ثم قال: يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. وعظ النساء. يعني المفروض كل واحدة حدها ذهب الجاهزة يوم العيد عشان اللمة منها سنة، ولا السنة تلبس الخمار بس. قال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. وخد بلال معاه وراح للمكان اللي فيه النساء وساب الرجال. فقامت امرأة منهن قالت بما يا رسول الله، احنا اكتر اهل النار ليه؟ بايه احنا عملنا ايه؟ قال تكفرنا، انتوا بتكفروا. قلنا نكفر بالله يا رسول الله؟ قال تكفرنا العشير. لو احسن الرجل الى احداكن مدى الظهر ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. الواحدة من دول تحسن إليها 20 سنة 30 سنة 5 سنوات والآخر زعلها مرة، وهو لازم يبقى فيه زعل ونكد. تقول لك ما رأيت منك خيرا قط، أنا عمري ما شفت منك يوم كويس. خلي بالك والرجال بيعملوا كده برضو، تبقى خدماه وشيلاه 20 سنة 30 سنة والآخر تغلط غلطة والله والله ما شفت معك ساعة. الإنسان يوحد فيها الله سبحانه وتعالى، فشوف العقاب بتاعها أكثر أهل النار. قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني رغم أن المرأة ناقصة عقل إلا أنها تذهب بعقل الرجل الحليم العاقل. فقمنا لما سمعوا كده من النبي، كل واحدة لبس حلق، كل واحدة لبس غويشة، كل واحدة لبس حاجة. فقمنا يلقين حليهن في حجر بلال. بلال فتح حجره وهم اشتغلوا صدقة في سبيل الله. فإن شاء الله الحريم بتوعنا اللي حيصلوا معانا، مش كنت عايز أقول كده، لا ممكن ما يجوش، جهزوا أنفسهم إن شاء الله سنأتي لهم بحجر بلال بإذن الله تعالى. أخيرا يوم الأحد القادم إن شاء الله ليلة 27 رمضان هناك احتفال بحفظ القرآن الكريم طوال العام، في مراجعات في قراءات. الحمد لله في ناس بتتم القرآن الكريم، وهذه نقوم بها في كل سنة بفضل الله سبحانه وتعالى كما يحدث في أكثر مساجد مصر. يعني في مساجد كثيرة بتفعل نفس الشيء، ودي شيء طيب لأن ده شهر القرآن. فإن شاء الله زي ما بيقولوا الدعوة مفتوحة، اللي عايز يحضر ليرى. طبعا مش هنسمع، هيبقى في توزيع الجوائز، تسميع خلص الحمد لله. وهنا أصعب تسميع بيحدث، يعني مش زي تسميع مساجد الأوقاف اللي حفظ صورة يكتبوا له حفظ 5، لأن اللي حفظ 5 بنكتب له حفظ صورة وتشديد، واللي حافظ يعني حافظ، والكفء يعني كفء. وبيبدأ من الأطفال الصغار اللي حافظ قل هو الله أحد بس إلى اللي حافظين القرآن كله. مسابقة قاسية وشديدة وفيها جوائز عالية جدا، يعني مش جوائز زي بتاعت برضو الأوقاف 20 جنيه و30 جنيه، لا في جوائز عالية جدا. والحمد لله أسأل الله أن يبارك لكل من أنفق في هذه الجوائز من نفقة صغيرة أو كبيرة، أن يكتبها الله له يوم القيامة. فإن شاء الله اللي عايز يحضر عشان الأولاد يفرحوا بيكو، الشباب الصغار يفرحوا بيكو، الأطفال بيبقى عيد الكل بيفرح به. ومن 3-4 سنين كان في بنات بخشوا وولاد، اللي حفظ 2-3 المرة دي داخلين بنص القرآن بنص القرآن. فالحمد لله رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ولا ننسى الدعاء لمصر ولبلدنا، اللهم احفظ بلدنا من كل سوء، اللهم هيئ لهذا البلد أمرا راشدا يا رب العالمين. اللهم وفقهم للعودة إلى كتابك وسنة نبيك. أقم الصلاة.